إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. شرع المصنف في بيان أصول مختلف فيها، قال وهي أربعة، طبعا بعد أن فرغ من الأصول المتفق عليها الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. بدأ الآن في الأصول المختلف فيها، قال وهي أربعة: الأول شرع من قبلنا. من يقرأ؟ اقرأ الأول. قال الأول شرع من قبلنا، إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبله؟ فيه روايتان. طيب، المسألة الأولى شرع من قبلنا، ما المراد الآن بشرع من قبلنا؟ يعني شرع الأنبياء السابقين. قال المصنف إذا لم يصرح شرعنا بنسخه. طيب، كأن هذا شرط. الشرط الثاني زيده، يعني إذا لم يصرح شرعنا بنسخه نكتب هذا واحد. نكتب اثنين: وورد في شرعنا وثبت في شرعنا. يعني كيف سنعرف شرع من قبلنا؟ لا يمكن أن نأخذها من كتب السابق لأنها محرفة، وإنما سنعرفها إذا وردت في شرعنا. ثلاثة: وسكت عنه. إذن شرع من قبلنا، المسألة مفترضة في هذه الصورة. ما هي هذه الصورة؟ الصورة أن يرد شرع من قبلنا أو شيء من شرع من قبلنا أن يرد في شرعنا، نعم، ويسكت عنه شرعنا، يعني لا يصرح بنسخه ولا يصرح بإثباته. إذن أن يرد في شرعنا ويسكت عنه، هذان الشرطان. وإلا فشرع من قبلنا، نعم، إذا ورد في شرعنا له أقسام. القسم الأول أن يقره شرعنا، فهذا شرع لنا صار. والثاني أن ينسخه شرعنا، فهذا ليس شرعا لنا. الصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف، وهي مسألتنا: إذا سكت عنه. يعني باختصار إذا تصبح الشروط اثنان، نعم، وهما إيش؟ أن يرد في شرعنا وأن يسكت عنه شرعنا. فإن صرح بنسخه أو كذا، إذا نقول اثنان، قلنا قبل قليل ثلاثة. هنا مسألة: هل شرع من قبلنا هو شرع لنا أو لا؟ هذا واحد. اثنين: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبله؟ هل شرع من قبله كان شرعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه روايتان. الرواية الأولى إحداهما، تفضل، أنه شرع لنا، اختاره التميمي وهو قول الحنفية. طيب، والثانية ليس بشرع لنا، وعن الشافعية كالمذهبين. طيب، دليل الثانية أنه ليس شرع لنا، تفضل، قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن بالله رقموا هذه الأدلة. المصنف سيذكر سبع أدلة. هذا الأول. الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني ليس شرع أحد الأنبياء يكون شرعا لغيره، وهكذا كل نبي له شرعته، هذا المقصود. اثنان وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بعث إلى قومه. يعني هذا الشاهد، كل نبي بعث إلى قومه، والحديث في مسلم بمعنى. الدليل الثالث وإنكاره على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة. طبعا هذا دليل على إيش؟ على أنه ليس بشرع لنا، لكن لا يمكن أن يقال نعم لأنه بيده قطعة من التوراة والتوراة محرفة، لذلك أنكر. طيب الرابع، وتصويبه معاذا حين ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا. طيب الخامس، ولو كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بها لازمه مراجعتها والبحث عنها ولم ينتظر الوحي. وهذا يمكن يجاب عنه، يعني هذا الدليل يمكن يرد عليه يقول نعم لا يلزمه مراجعتها لأنها محرفة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على ما ورد في القرآن أو أوحي إليه. طيب الدليل السادس، ولكان تعلمها وحفظها فرض كفاية. كيف نتعلمها ونحفظها من كتب القوم وهي محرفة؟ ما يصح، يعني يمكن أن يجاب عن هذا الدليل. السابع، ولكان مخبرا لا شارعا. لكان النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن شرع من قبلنا وليس شارعا، وهذا مخالف للإجماع. والجواب يمكن أن يقال لا، هو شارع، والإخبار الذي تقولونه هو في بعض المسائل، ولا مانع أن تكون هذه شريعة له باعتبار الأغلب، وإن كان في بعض المسائل أخذت من الأمم السابقة. طيب دليل القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن شرع من قبلنا شرع لنا، دليله قوله تعالى فبهداه مقتده، هذا الدليل الأول. طبعا هذا مجمل، يعني فبهداه مقتده هل هو يشمل أن نأخذ شرعهم؟ يعني يحتمل. الثاني، وقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. طيب وقوله الثالث، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني هذا يمكن يقول اتبع ملة إبراهيم حنيفة، يعني اتبع ملة إبراهيم في التوحيد، شرع لكم من الدين مثل ما شرع وصى به نوحا. الرابع، وقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. والخامس، وقوله صلى الله عليه وسلم حين قضى بالقصاص في السن كتاب الله القصاص. نعم، شوفوا الشاهد إنه قال كتاب الله القصاص. طب فين الشاهد؟ وليس في القرآن، أيوة وليس في القرآن قصاص السن إلا في قوله والسن بالسن، وهذا مما كتبه الله في التوراة على اليهود. لكن يمكن أن يجاب ويقال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال كتاب الله القصاص لم يرد قول الله تعالى السن بالسن، وإنما أراد آية أخرى مثلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كل دليل من هذه الأدلة له جواب. طيب السادس، ومراجعة التوراة في حق الزانيين. طيب يمكن أن يجاب عن هذا، يقول هو ما رجع للتوراة في حق الزناة من اليهود عشان يعرف الحكم، وإنما رجع ليبين كذبهم. طيب السادس ولا السابع ولا إيش؟ السابع، أيوة. وقوله لما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وأقم الصلاة لذكري، وهو نعم خطاب نعم مع موسى عليه السلام. أيوة، يعني أنه استدل بقوله وأقم الصلاة لذكري، وهذا كلام كان مع موسى، لكن أن يمكن أن يجاب ويقال لا، هذا مجرد من باب التأكيد. طيب الثامن، ولأن شرع الله سبحانه الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به، فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة الواحدة. هنا جينا في الأدلة العقلية الآن، يقول أن شرع الله، إذا شرع الله الحكم في حق أمة معناه أنه فيها مصلحة، فلا يجوز العدول عنه، هذا كلام أشبه بكلام المعتزلة، فلا يعدل عنه مدام فيه المصلحة حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة الواحدة. وهذا كلام يعني فيه ما فيه، لأنه يمكن أن تكون يعني كل أمة الله يشرع لها من الشريعة ما يناسبها. طيب التاسع، قال والمشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها نظرا إلى الأكثر. هذا جواب عن الدليل اللي هو الدليل الإيش؟ الدليل الأول، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأيضا الدليل السابع ولكان مخبرا لا شارعا. يقول لا، المشاركة بين شريعتنا وشرائع ما قبلنا والمشاركة في بعض الشريعة لا يمنع نسبتها، يعني الشريعة بكمالها، إلى المبعوث بها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى الأكثر. يعني ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو مخبر، ولأنه جاء ليخبر عن الشرائع السابقة، مو صحيح. لماذا؟ لأن المشاركة بين شريعتنا والشرائع السابقة هو في بعض المسائل، ما هو ليس في كل الدين. ونسبة الشريعة إلى المبعوث بها وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار الأكثر والأغلب. طيب، قال وبقية الأدلة، يعني أدلة القول الثاني، تندفع بكون الشرائع من الأول، بكون الشرائع الأول لم تثبت بطريق مقطوع به، أيوة، بل قد أخبر الله بتحريف أهلها وتبديلهم، فلذلك أنكر على عمر النظر في التوراة، نعم، وصوب معادا في عدم ذكرها. نعم، لأن معاذ يقول بما تحكم قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال في سنة رسول الله. طيب ليش يقول هل مطلوب من معاذ أن يقول بشرع من قبلنا؟ أصلا شرع من قبلنا إذا قلنا أنه سنعمل به لابد أن يكون ورد في شرعنا، إما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ذكر المصنف ضابطا قال والواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية القصاص ونحوها مما في الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم، هذا ضابط للقول الأول. إذا قلنا في القول الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا، فكيف سنعرفه؟ من خلال الرجوع إلى شرعنا. طيب، انتهى المصنف وانتقل إلى الأصل الثاني. تفضل، ما هو الأصل الثاني؟ قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. طيب، انتبهوا يا إخواني، قول الصحابي يعني فتوى الصحابي لها صور. الصورة الأولى أن ينتشر قول الصحابي ولا ينكر، فهذا الذي يسمى إجماع سكوتي وهو حجة على قول. إذن أن ينتشر ولا ينكر. الصورة الثانية أن يوجد قول للصحابي ويوجد قول لصحابي آخر يخالفه، إذن يحصل خلاف بين الصحابة، فهذا ليس بحجة قولا واحدا. الصورة الثالثة وهي التي معنا الآن هي موضوع هذا الباب، إن لم ينتشر القول، لأنه لو انتشر لصار إجماعا سكوتيا، يقول لم ينتشر ولم يظهر مخالف، يعني لا الأولى ولا الثانية، فهذا الذي فيه خلاف، هل يكون قول الصحابي هذا حجة إذا لم ينتشر ولم يخالف، لا نعرف له مخالف؟ إذن قول الصحابي، قال الثاني قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف واحد، ولم ينتشر اكتبوا اثنين، ولم ينتشر وضعوا رقم اثنين. طيب، المسألة الأولى، ما حكم قول الصحابي في هذه الصورة إذا لم يظهر له مخالف ولم ينتشر؟ طبعا قولان، قول بأنه حجة والقول الثاني ليس بحجة. تفضل يا شيخ. فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم. روى يعني عن الإمام أحمد أنه حجة، يقدم قول الصحابي على القياس. يعني لو كان عندي في المسألة قول لصحابي ويمكن أن أقيس على نص آخر يقول لا نقدم قول الصحابي على القياس، قال ويخص به العموم، لو جاء نص عام ثم جاء قول الصحابي خاص فنخصص به العموم. طيب، أكمل. وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية. طيب، القول الثاني عن أحمد وعنه ما يدل على أنه ليس بحجة، وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب. طيب، ما دليل القول الثاني؟ تفضل. لأنه يجوز عليه الغلط والخطأ. هذا الدليل الأول، لأن الصحابي يجوز عليه الغلط، تفضل، والخطأ والسهو، إيه؟ ولم تثبت عصمته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ويجوز للصحابة مخالفته، فلم ينكر أبو بكر وعمر على مخالفيهما. طيب، كيف يعني الدليل الثاني يقول لأن قول الصحابي يجوز عليها الخطأ، والثاني أنه كلام الصحابي لو أفتى الصحابي بفتوى جاز للصحابة الآخرين أن يخالفوه، فكيف نقول هو حجة إذا ليس بحجة؟ طبعا الجواب يمكن أن نقول نحن لا نتكلم عن قول لصحابي خالفه صحابي آخر، لا، إذا لم نجد غيره ما وجدنا إلا قول لهذا الصحابي وليس هناك من خالفه، هل يكون حجة؟ لما لا يكون حجة مدام ما في أحد خالفه؟ طيب القول الثالث في المسألة، وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب هذا القول الثالث اللي هو تضيق الدائرة، صارت الحجية في قول الخلفاء الراشدين الأربعة، يعني كل واحد منهم منفردا لهذا الحديث، وهو في السنن في الترمذي وابي داود وابن ماجه. القول الرابع في هذه المسألة، وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم حسنه الترمذي. إذن الرابع تضييق أكثر، وهو أن الحجة في قول أبي بكر وحده وعمر وحده وهما مجتمعان لهذا الحديث اقتدوا بالذين، وهذا الحديث فيه إجمال، يعني اقتدوا هل معناه أنهم أن قولهم حجة ولا أن نتبعهم ونقتدي بهم في سيرتهم وفي يعني آثارهم؟ طيب دليل القول الأول، ما هو القول الأول؟ أنه حجة. تفضل. ووجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. طبعا هذا الحديث لا يثبت وضعيف جدا، وهو عام خرج منه الصحابي بقرينة أنهم المأمور بتقليدهم. طيب فجعل الأمر لغيرهم. إيش يعني هذا الكلام؟ لما قال أصحابي كالنجوم قالوا هو عام، لما يقول أصحابي كالنجوم اقتدوا بأي أحد منهم، طب هذا كلام موجه لمن؟ للصحابة. هو عام لعوام عصره، عوام العصر، وخرج منه الصحابي المتبوع، لما يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني يا صحابة أي واحد تقتدوا به؟ إذن الخطاب موجه لعوام ذلك العصر، عوام الصحابة، وخرج من هذا العموم الصحابي المتبوع. لماذا؟ بقرينة، القرينة أنهم هم المأمور بتقليدهم، فجعل الأمر لغيرهم. إذا جعلنا الأمر لعوام الصحابة وليس لمفتي الصحابة، لأنهم ما دام في ناس أمر باتباعهم إذن هم ليسوا داخلين في الأمر. طيب هذا الدليل الأول وهو أصحابي كالنجوم. الثاني قالوا لأنهم أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لحضورهم التنزيل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم كالعلماء مع العامة. طيب هذا الدليل الثاني، هم أقرب إلى الصواب. إحنا ما عندنا مشكلة هم أقرب إلى الصواب، لكن هل قربهم إلى الصواب يجعل كلامهم يصبح كلام الصحابي حجة؟ طبعا هو إذا لم يوجد له مخالف، فهل فهم الصحابي للدين أو لا، أم فهم غيره للدين أو لا؟ طيب الآن سيرد على القول الثاني. قال إيش؟ قال والمجتهد غير معصوم ويلزم العامية تقليده. كيف يعني؟ الآن يرد على القول الثاني. القول الثاني يقول أنه قول الصحابي ليس بحجة. بماذا استدلوا؟ راجعوا شوف إيش قالوا. قالوا لأنه غير معصوم ويجوز عليه الغلط، فهو يرد يجيب عن هذا ويقول والمجتهد أيضا غير معصوم ومع ذلك يلزم العامية تقليده، اللي هو المجتهد، فكذلك الصحابة غير معصومين ومع هذا يلزم تقليدهم، هذا المقصود. طيب الرد بعد ذلك انتقل إلى الرد على القول الثالث والرابع، وهو من خص الصحابة من خص يعني قول الصحابي بالأربعة أو بأبي بكر وعمر. قال وقوله من خص الخلفاء أو بعضهم لا يصح لعموم قولنا واحتمال لعموم دليلنا،

لا يجيز للمجتهد أن يأخذ بقول بعض من غير دليل إذا قالوا قولين. لماذا؟ لأنه لو افترضنا أن اختلاف الصحابة على قولين وقلنا كل صحابي قوله دليل، لو افترض أنه دليل، طيب هذه أولا هو ليس بدليل ما دام اختلفوا على قولين، هذا ليس بدليل، لذلك لا يجوز الأخذ بأحد القولين من غير دليل، هذا واحد. الشيء الثاني، لو افترضنا أنه دليل هو ليس بإجماع، هو دليل، هذا عند التنزل وقلنا هو دليل، هو دليل من الأدلة، فينبغي النظر في بقية الأدلة حتى نصل إلى قول في هذه المسألة. طيب القول، هذا القول الأول، إذا اختلف الصحابة لم يجوز. القول الثاني، وقال بعض الحنفية، تفضل. قال بعض الحنفية المتكلمين يجوز ما لم ينكر على القائل قوله، يجوز الأخذ بأحد القولين ما لم يحصل إنكار من بعضهم على بعض. طيب لماذا؟ لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف. لحظة، اختلافهم يقول إجماع على تسويغ الخلاف. طيب يا أخواني، إذا كان إجماعهم إجماع، إذا كان اختلافهم إجماع أنه يسوغ الخلاف، لكن لا يعني أن كل قول يمكن الأخذ به من غير دليل. طيب على تسويغ الخلاف والأخذ، يعني وعلى تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين. قال ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة. طيب هو عمر رجع لقول معاذ لأنه قول معاذ ولا لأن الدليل قام عنده على أن قول معاذ هو الصواب؟ طيب لنا دليلان، هذا الدليل الأول، دليل القول الأول. إيش هو القول الأول؟ أنه لا يجوز الأخذ بأي القولين شئت. قول طيب لنا، تفضل. أن قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض منهما دليلان لم يجوز الأخذ بأحدهما بدون الترجيح. هذا الدليل الأول، أنه ما يزيد على الكتاب والسنة، ولو ورد عندنا في السنة دليلان مختلفان متعارضان ما نقول يخير المجتهد يأخذ بأيهما، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأننا نعلم خطأ أحد القولين. نعم، ولا نعلمه إلا بدليل. أيوة، عندما يختلف الصحابة على قولين نحن نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، كيف سنعرف الصواب من الخطأ؟ بالرجوع إلى دليل كل قول. طيب الثالث، واختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين لا على الأخذ به. نعم، هذا يرد على دليل المخالف لما يقول أنه اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف وعلى الأخذ بكل قول، يقول لا، اختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين لا على الأخذ به. نسلم بالأول أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، ما قلنا شيء، وعلى الأخذ بكل واحد من القولين لا، هذا نمنعه. طيب الرد الثاني، رجع عمر لما بان له بان الحق بدليله، والله أعلم. هذا يرد على دليل القول الثاني لما قالوا ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ، نقول رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ رضي الله عنه لما بان له الدليل وليس لأنه قول صحابي. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الباب الثالث، ما هو؟ الاستحسان، تفضل يا شيخ. وله ثلاثة معان. أيوه. أحدها أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها. أيوة. لدليل خاص من كتاب أو سنة. طيب هذا هو التعريف الأول، العدول بحكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر، العدول في حكم المسألة عما يشبهها إلى شيء آخر لكن لدليل خاص من الكتاب والسنة. طيب إذن الاستحسان ما هو مزاج، وإنما هذه المسألة تشبه مسائل، والظاهر للإنسان الأول وهلة أن حكمها حكم هذه المسائل، فيأتي المجتهد ويعدل بهذه المسألة ويحكم عليها بحكم مخالف لما يشبهها لدليل قام عنده لا لهوى وتشهن وغير ذلك. طيب قال القاضي يعقوب، القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، يعني كالعدول عن قياس لقياس آخر أولى منه، وهكذا يعني إذن الاستحسان ظاهره ظاهر الاسم فيه شناعة، كيف يستحسن الإنسان؟ الشريعة ما يستحسن الإنسان بعقله، لكن حقيقة الاستحسان هو أن يعدل لدليل. ويرون عن الإمام أحمد أنه قال استحسن أن يتيمم لكل صلاة. طيب ليش لكل صلاة؟ القياس إيش الذي يشبه مسألة التيمم في كل صلاة؟ أن التيمم زي الوضوء، مثل الوضوء، والقياس أنه مثل الوضوء بمنزلة الماء، يعني التيمم بمنزلة الوضوء بالماء. فالقياس أنه لا يتيمم لكل صلاة، مثل أنه لا يتوضأ لكل صلاة إلا إذا أحدث. لكن الإمام أحمد ظهر عنده تعليل واستدلال معين أنه لا، التيمم لا يرفع الحدث، ما هو مثل الوضوء، وإنما يبيح، وما دام أنه يبيح إذن سيبيحه في الوقت، فإذا انتهى الوقت يحتاج إلى أن يتيمم مرة ثانية حتى يستبيح الصلاة الأخرى وهكذا. إذن هذا العدول ليس عن تشهن، وإنما هو لدليل، عدول لدليل. إذن الاستحسان يا مشايخ من أثبته أثبته بهذا المعنى وأقره، قال هذا ما في حرج، ومن أنكره أنكر صورة أخرى وهي ستأتي عندنا، صورة الاستحسان المرفوض. طيب إذن هذا التعريف الأول، هو قال لها ثلاثة معاني، هذا المعنى الأول. معنى الثاني؟ الثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله وليس بحجة. نعم، إذا كان بعقله لا، هذه الصورة مرفوضة. تفضل. وقد حكي عن أبي حنيفة أنه حجة تمسكنا بقوله، تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب لحظة، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا ما له علاقة بالاستحسان. طيب وكذلك، وقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا كمان أيضا لا يصلح، لأنه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. وفي مسألة الاستحسان، من قال أنه في مسألة الاستحسان الذي استحسنه العالم هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؟ بل قد نقول أنه لم ينزل إلينا من ربنا أصلا حتى نقول هو أحسن ما نزل. طيب الدليل، لاحظوا، استدلوا بأربعة أدلة. الدليل الأول الذين يستمعون القول، والثاني واتبعوا أحسن ما أنزل، والثالث تفضل، وبقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم، هذا موقوف على ابن مسعود عند أحمد والطيالسي وغيره، لكن هذا دليل على الإجماع، ما هو دليل على الاستحسان. الدليل الرابع، والإجماع الأمة على استحسان دخول الحمام ونظائره من غير تقدير أجرة، ولقبح التقدير استحسنوا تركه. الرابع يقول الإجماع على استحسان دخول الحمام. يا جماعة، دخول الحمام، الحمام اللي هو مكان الاغتسال، يدخل ويغتسل في مكان محدد معين بأجرة، فهم يتساهلون في موضوع الأجرة، أنه لا يشترط الاتفاق المسبق، لكن هذا له دليل آخر مش الاستحسان. طيب الرد على هذا القول، قال ولنا أنه لا على كون ذلك حجة دليل لا عقلي ولا أنه إيش تقرأ أنه إيش لنا أنه لا دليل على كون ذلك حجة. هنا في إشكال، قال دليل لا عقلي ضروري، لا، اكتبوا لا دليل عقلي ضروري وزيدوا ولا نظري، ترى هكذا عبارة الروضة. قال إن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره، لا يعرف من، يعني لا هو ضروري، ليس له دليل عقلي ضروري ولا دليل عقلي نظري، ولم يرد فيه سمع متواتر ولا آحاد. طيب ولذلك العبارة هنا على كونه حجة، لا دليل عقلي، قدم لا، ضروري، طيب ولا نظري، ما دام هو يلخص الروضة إذن يضيف كلمة ولا نظري، ولا شرعي متواتر ولا آحاد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي. يعني باختصار يقول ما في دليل لا عقلي ضروري ولا نظري ولا شرعي متواتر ولا آحاد. إذن هذا الرد الأول. الدليل الثاني في الرد ولأننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له حكم بمجرد هوى وشهوته من غير نظر في الأدلة فهو كاستحسان العامي. ترى العالم إذا استحسن زي العامي إذا استحسن، ما في فرق، ما دام العالم لا يتميز عن العامي إلا بالدليل، فإذا كانوا يستحسن من غير دليل فالعامي مثله، ما في فرق. طيب قال الشافعي من استحسن فقد شرع، ولم نعم يذكر معاذ الاستحسان في الحديث لما قال بما تحكم، قال بكتاب الله فلم تجد فبسنة رسوله. طيب إذن الشافعي لما قال من استحسن فقد شرع يريد هذا النوع من الاستحسان. طيب قال وليس هذا مما نزل إلينا من ربنا فضل عن كونه من أحسن من أحسنه. طيب الرابع والخبر يدل على أن الخبر اللي هو يقصد حديث ما رآه المسلمون حسنا يدل على أن الإجماع حجة ولا خلاف فيه. أيوة هذا يدل على الإجماع ما يدل على الاستحسان. ثم يلزم على ما ذكروه استحسان العوام والصبيان. يقول إذا كان كذا إذن يلزمهم أن يقبلوا ما استحسنه العوام وما استحسنه الصبيان. طيب الرد الأخير قال وما ذكر من المسائل يقصد كدخول الحمام اغتفر ذلك للمشقة في تقدير الماء. يا شيخ ترى مسألة دخول الحمام وعدم الاتفاق لها أكثر من دليل، تحتمل أكثر، يمكن يكون الدليل هو أنه العرف تعارفوا على أجرة معينة فما في ما يحتاج أن نشترط كل مرة. قال ويحتمل أن يقال في مسألة الحمام دخول الحمام مستباح بالقرينة، يعني يجوز الدخول والاغتسال بالقرينة. ما هي القرينة؟ فتح الحمامي محله للناس. قال والماء متلف بشرط العوض، فإن بذل له ما يرضاه وإلا طالبه بالمزيد إن شاء، فهذا أمر منقاس والقياس حجة. يقصد هذا أمر منقاس على البيع والشراء. يقول لا، الحمامي لما فتح الحمام ودخل المغتسل واستخدم ماء أتلف ماء مقابل عوض فيعطيه شيء، فإن رضيه وإلا زاده، فهذا يقول مثل البيع والشراء. والقياس حجة، يريد أن يقول أن الدليل القياس لا الاستحسان. طيب آخر القول الثالث ولا المعنى الثالث في معنى الاستحسان الثالث، تفضل. أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. يا سلام مثل هذا. طيب قال إيش؟ وهذا هوس يعني جنون، وهذه العبارة أخذها من الموفق قال هكذا، فلا بد تفضل من ظهوره ليعتبر بأدلة الشرع. يقول ما ينفع لا يقدر أن يعبر عنه، لابد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشرع فيصحح أو يزيف. إذا لابد أن يعبر عن دليله وإلا فهذا غير مقبول. طيب انتقل إلى الأصل الرابع من الأصول المختلف فيها وهو الاستصلاح، تفضل يا شيخ. وهو اتباع المصلحة المرسلة. قال الرابع من الأصول المختلفة فيها الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة. إيش هذا تعريف الاستصلاح؟ والمقصود اتباع المصلحة المرسلة أي في بناء الأحكام في واقعة لا نص فيها ولا إجماع. إذن نبني الحكم الشرعي في مسألة أو أي مسألة ليس فيها نص ولا إجماع على المصلحة المرسلة. فهمتوا معنى الاستصلاح؟ طيب الاستصلاح يعني نستدل بالمصلحة المرسلة حيث لا دليل لا نص ولا إجماع. طيب ما هي المصلحة؟ تفضل. المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة، وهي ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام. القسم الأول أيوة قسم شهد الشرع باعتبارها، فهذا هو القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع، يعني من علة معقول النص، يعني علة النص. إذن القسم الأول مصلحة الأولى التي شهد الشرع باعتبارها، هذا نسميه قياس. إذا كانت هناك مصلحة معتبرة اعتبرها الشارع، فعند ذلك إذا أخذنا هذه المصلحة وألحقنا بها ما يشبهها سمينا قياس. الثاني ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع، يعني ما شهد الشرع ببطلانه، المصالح التي شهد الشرع ببطلانها، مثل إيش قال؟ كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان أيوة على الملك دون العتق. اسمع يا إخوان، الآن إذا واحد جامع في رمضان ما الذي يجب عليه؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم. هل نقول لمن عنده مال كثير لا تلجأ إلى الصوم ما تلجأ إلى العتق، لأن العتق سهل عليك، فنعسر عليه ونقول بالإيش بالصوم. قال كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك دون العتق، لأن هذه مسألة حصلت لسهولته عليه فلا ينزجر يعني بالعتق، فلا خلاف في بطلانه لمخالفة النص. وكذلك لو جاء شخص وقال لا احنا مثلا نسوي في الميراث بين الذكر والأنثى، أو جاء بأي حكم يخالف نص الشريعة، قال وفتحه يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. الثالث النوع الثالث من المصالح ما لم يشهد له يعني الشرع بإبطال ولا اعتبار، لا ألغاه ولا أقره، بإبطال ولا اعتبار معين يعني مسكوت عنه، وهذا مصلحة مرسلة. إذا المصلحة إما مصلحة معتبرة هذا الأول، أو مصلحة ملغاه وهذا الثاني، أو مصلحة مرسلة وهذا الثالث. قال وهو ثلاثة أضرب. المصلحة من حيث هي إما أن تكون في مرتبة الضروريات أو مرتبة الحاجيات أو مرتبة الإيش التحسينيات، هذه ثلاثة مراتب. الضروريات يعني التي لا يستطيع الإنسان لا يستغني عنها، مثل حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. وأما الحاجيات التي يستطيع الإنسان يعني تركها، وفقدها يسبب له حرج مقدور عليه. وأما الثالث وهو التحسينات التحسينيات فهذه لا، هذه يعني أمور كمالية. قال المصنف عليه رحمة الله أحدها ما يقع في مرتبة يعني مصالح تقع في مرتبة الحاجيات أو الحاجات، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة للحاجة إلى تحصيل الكفء، للحاجة إلى تحصيل الكفء. طيب يا مشايخ الكلام سيطول والوقت لم يبقى فيه كثير، إذن نقف هنا لنكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.